نعم نعم لكنني من غير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فلازلنا في باب شروط الصلاة، ونحن في شرط دخول الوقت، ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويليه وقت العصر إلى مصير الظل مثليه، ليس كذلك؟ بعد ظل الزوال، ووقت الضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها مطلقا. طبعا سبق معنا في درس أمس أن لصلاة العصر وقتين: وقت ضرورة، وقت اختيار، وقت ضرورة، وأنها تميزت بهذه الميزة هي وصلاة العشاء. فما حدود هذه الأوقات؟ بالنسبة للعصر فيدخل وقتها بخروج وقت الظهر مباشرة، فليس هناك فاصل زمني ما بين وقت الظهر ووقت العصر، ففور خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر، وهو أن يصير ظل الشيء مثله، أن يصير ظل الشيء مثله. ويمتد وقت الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثله، واضح؟ فإذا صار ظل الشيء مثله انتهى وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة إلى مغيب الشمس. وسبق أن قلنا إن الفرق أو الفائدة من التمييز بين وقت الضرورة ووقت الاختيار أن وقت الضرورة لا يجوز تعمد تأخير الصلاة إليه، فمن تعمد تأخير وقت الصلاة إلى وقت الضرورة بلا عذر فإنه يأثم بذلك، ولكن تكون الصلاة أداء لا قضاء، وتصح منه الصلاة ولكن مع الإثم. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف صلاة المنافق، قال: بئس صلاة المنافق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال: يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغيب قام فنقر نقرتين أو ركع ركعتين لا يذكر الله فيهما إلا قليلا. فسيق هذا الأمر مساق الذم لمن يؤخر صلاة العصر إلى آخر وقتها. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبادر بصلاة العصر، وكان يصلي العصر والشمس حية. قال: ويسن تعجيلها مطلقا. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها إلا ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما. وقت المغرب من اسمه، من المغرب، من غروب الشمس، ولكن من غروب كامل القرص وليس من بداية الغروب. لما تنظر إلى الأفق تبدأ الشمس في المغيب، فلا يدخل وقت المغرب من بداية سقوطها، وإنما إلى إكمال سقوطها، واضح؟ نعم، مغيب كامل قرص الشمس، ويمتد إلى مغيب الحمرة. الحمرة طبعا معروفة، هو احمرار السماء بعد المغيب، ويمتد تقريبا قرابة الساعة احمرار السماء بما يسمى بالشفق، الشفق الأحمر. ويسن تعجيلها مطلقة، وقت المغرب يسن أن يبكر بها إلا في ليلة واحدة في السنة، وهي ليلة مزدلفة للحاج، إلا ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما نفر من عرفة إلى مزدلفة وقف في منتصف الطريق وقضى حاجته، ثم توضأ وضوءا خفيفا، فقيل له الصلاة يا رسول الله، لأنه نفر بعد أذان المغرب، فقال الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة. ويليه وقت العشاء إلى ثلث الليل. وقت العشاء لها وقتان كما سبق، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار من مغيب الشفق الأحمر، يعني من اسوداد السماء واكتمال ظلمة السماء، إلى ثلث الليل. وثلث الليل كيف يحسب؟ نعم، تبدأ تحسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر، تشوف كم ساعة ثم تقسمها على ثلاثة، والناتج تزيده من صلاة المغرب. يعني لو فرضنا أن أذان الفجر الساعة الخامسة وأذان المغرب الخامسة، فمن الخامسة إلى الخامسة كم ساعة؟ 12 ساعة، تقسيم ثلاثة أربعة، تزيد على أذان المغرب أربع ساعات، فخمسة زاد أربعة تسع، يعني ثلث الليل الساعة التاسعة، والثلث الأوسط من التاسعة إلى الواحدة ليلا، ومن الواحدة ليلا إلى أذان الفجر هذا الثلث الأخير من الليل. هكذا تحسب أثلاث الليل، واضح؟ فثلث الليل الأول نهايته نهاية وقت الاختيار بالنسبة للعشاء على المذهب، يعني لا يجوز أن يتعمد تأخير صلاة العشاء إلى بعد هذا الثلث. قال ويليه وقت العشاء إلى ثلث الليل، وتأخيرها أفضل إن سهل. يعني تميزت أيضا صلاة العشاء أنه يسن تأخيرها، يعني يسن تأخيرها إلى آخر وقت الاختيار. يعني لما افترضنا مساء أن وقت الاختيار الساعة التاسعة، يسن أن تصلى قبل التاسعة بأكبر قدر ممكن، ثامنة والنصف، تاسعة إلا ربع، بحيث ما يخرج الوقت وأنت في الصلاة، إن سهل. وهذا يسهل للنساء في البيوت مثلا، وللمريض الذي لا يستطيع أن يصلي في المسجد، ولجماعة إذا كانوا لوحدهم مثلا في صحراء أو في مكان، إذا كانوا جالسين ولم يكن هناك عندهم مانع أو شغل معين، فيسن لهم تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول آخره. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ ليلة من الليالي على أصحابه فلم يخرج حتى ثلث الليل، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم خفقت رؤوسهم وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعسوا وبعضهم نام وهو جالس. ثم خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم إن هذه الساعة هي لا يعبد الله عز وجل أحد على وجه الأرض غيركم، وحث عليه الصلاة والسلام على أن تؤخر، وبين أنه لولا المشقة لا صلى في هذا الوقت. لكن إذا كان مسجد جامع وهناك أناس، يصعب أن تؤخر المسجد إلى ثلث الليل إلا إذا اتفق الجميع على تأخيره، فذلك أفضل. ثم هو وقت ضرورة إلى الفجر الثاني، يعني من انتهاء الثلث الأول من العشاء، يعني يبدأ وقت الضرورة، فالثلث الثاني والثلث الثالث وقت ضرورة. وعرفنا أن معنى قولنا وقت ضرورة أنه لا يجوز تعمد تأخير الصلاة إلى هذا الوقت. واضح؟ وهو البياض المعترض بالمشرق، هذا هو الفجر الثاني، وهو نهاية وقت العشاء. نهاية وقت العشاء هو دخول وقت الفجر، وهو البياض المعترض بالمشرق، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. أما الفجر الكاذب فهو كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام هو المستطيل يعني الطولي كذنب السرحان، السرحان هو الذئب، فهذا لا يعتد به. الذي يعتد به في دخول وقت الفجر هو الفجر الصادق المعترض، وهذا طبعا لا يتبين لمن في المدن لكثرة الأضواء وإنارات الشوارع وإنارات البيوت، ويتبين في الصحراء مع انعدام الأضواء. فتنظر إلى مكان الشروق تجد سبحان الله خط أبيض معترض هكذا دقيق، ثم يبدأ يتوسع شيئا فشيئا إلى أن إذا زاد توسعه أشرقت السماء وأسفرت، ثم هو في توسع إلى أن تطلع الشمس. هذا يسمى الفجر الصادق، وهو البياض المعترض بالمشرق. ويليه يعني من هذا البياض ومن هذا الفجر وقت الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت الفجر وقت واحد ليس فيه ضرورة ولا اختيار، وتعجيلها أفضل. وتعجيلها أفضل لأن الصحابيات رضي الله عنهن كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وهن متلفعات بمروطهن فينفتلن من الصلاة ولا يعرفهن أحد من الغلس، يعني من شدة تبكير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر أنه عند انصرافه منها مع طول صلاته عليه الصلاة والسلام فلا زالت الظلمة موجودة. أما ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، قد استدل به الحنفية على استحباب تأخير الفجر. الحنفية يستحبون تأخير الفجر، يسفرون بها، لذلك تجد بعض البلدان المتبع المذهب الحنفي تجد أذان الفجر متأخر يعني مع قبل الشروق بشوي. فالإسفار المقصود بهذا الحديث كما قال العلماء هو إطالة صلاة الفجر حتى تكاد السماء تسفر، وليس المقصود به ابتداء الصلاة مع الإسفار. واضح؟ فعلى كل تعجيل وقت الفجر أفضل. فهذه الأوقات الخمسة عرفناها بحدودها ومواقيتها. ثم قال ويدرك أداء صلاة بإحرام في وقتها. كيف تدرك وقت الصلاة؟ إذا أدركت تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت، ولو وقعت الصلاة كلها بعد الوقت فأنت تسمى مؤديا للصلاة لا قاضيا، فهذا أداء لا قضاء. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يقول قائل هو قال ركعة، فكيف قلنا تكبيرة إحرام؟ لماذا لم نقل ركعة كاملة؟ في هذا نقاش طويل لا نريد الخوض به، ولكن خلاصة رأي الحنابلة في ذلك أنهم فهموا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد فعلا أو جزءا من الركعة. لماذا؟ قال لأن بعض الروايات قال من أدرك ركعة، وبعض الروايات قال من أدرك سجدة، فقالوا نفهم من ذلك أن المقصود من أدرك فعلا، وأول أفعال الصلاة التكبير. واضح؟ فإذا أدرك التكبير تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت على المذهب يعتبر مدركا للصلاة، ولكن طبعا لا يؤمر بذلك، يعني لا يجوز له أن يتعمد فعل ذلك، لكن يعني لا نتكلم عن الإثم، لأنه قد يأثم إذا تعمد تأخير الصلاة حتى أدرك التكبيرة إذا تعمد، لكن نتكلم عن الأداء والقضاء، هل هو أداء أم قضاء، هنا الكلام. أما الإثم فهذا أمره آخر على حسب إهماله، هل هو أهمل، هل هو قصر، هل هو معذور أم متعمد. واضح؟ لا، يعني قال الله أكبر ثم خرج وقت الصلاة، هذا اعتبر أدرك، رغم أن الصلاة كلها ستقع بعد خروج الوقت، لكن مدام أدرك التكبيرة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، فيسمى أداء لا قضاء. بلى، قال ويليه وقت العشاء، يعني من خروج وقت المغرب، لما قال ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، خرج وقت المغرب فدخل وقت العشاء مباشرة، قال ويليه وقت العشاء، ويليه إيش؟ عائد على مغيب الحمرة. نعم نعم، الأذان ليس بالضرورة أن يكون أول الوقت، الأذان مرتبط بالجماعة لا الوقت. فاته وقت المغرب ما له شغل الأذان، لا أبدا، الأذان للجماعة، يعني لو كان إنسان مثلا في بلد ما في أذان، معناته كل الأوقات صارت وحدة ولا؟ طبعا، فالأذان للإعلام بدخول الوقت، فهو يعلمك بدخول الوقت ولا وليس هو سبب دخول الوقت. واضح؟ يعني الأذان هو إخبار الناس أن الوقت قد دخل. نعم نعم. أما لا لا، غير صحيح، يعني في مكة مثلا يعني هذا تنبيه، نعم قد يقع فيه، يعني في معروف في المملكة في وقت رمضان يؤخرون العشاء ساعتين. نعم، يعني بعض الناس يفهم أن لي أصلي المغرب، هذا كلام غير صحيح، وقت المغرب يخرج بمغيب الحمرة سواء أذن أو ما أذن، الأذان لا ارتباط له بدخول الوقت أو لا، لكن لأن معتادين احنا أن كل أذان مع دخول الوقت، فارتبط عندنا الأذان بدخول الوقت وهذا الأصل، ولكن لو فرضنا أنه جماعة من الناس أخروا الأذان لا بأس بذلك، ولا يعني ذلك أن الوقت لم يدخل، لا دخل وخلص. نعم. ثم قال ومن شك في دخول وقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله باجتهاد أو إخبار عارف، يعني رجل ما عنده يقين هل دخل الوقت أم لا، هل نقول له صلي؟ الجواب لا، من شك في دخول وقت لم يصلي، لأن اليقين أن الوقت إيش؟ لم يدخل، وهذا اليقين لم يزل، لأنه لا يزول إلا بيقين مثله أو غلبة ظن على أقل تقدير، حتى يغلب على ظنه دخوله. لماذا قلنا في هذه الحالة أن اليقين لا يزول باليقين؟ لأن اليقين هنا قد يكون متعذر في بعض الأحيان، يعني مسألة سماعنا للأذان هذا يبقى ظن، وبعض الأحكام الشرعية الشارع أناط الحكم بغلبة الظن، مثل أنك الآن لما تتوضأ، هذا استطراد خفيف بس، هل عندك يقين 100% أنك أسبقت الوضوء وأن في أجزاء جسمك التي يجب أن يصلها الماء وصلها الماء، هل عندك يقين؟ جواب لا، ولا تحتاج إلى يقين، المهم غلبة الظن، الاغتسال المهم غلبة الظن، دخول الوقت المهم غلبة الظن. واضح؟ لو كلفنا باليقين لتعذر علينا أشياء كثيرة. واضح؟ لكن غلبة الظن إن شاء الله تكفي في مثل ذلك، ومن ذلك دخول الوقت. ودخول الوقت يعرف بأحد أمرين، يعني دخول الوقت لا يعتبر جائزا لك أن تصلي إلا بأحد أمرين. الأمر الأول اجتهاد بشرط المعرفة، يعني رجل عنده معرفة بالنجوم أو معرفة بدخول الأوقات وغيرها له أن يجتهد، فإذا اجتهد وأوصله اجتهاده إلى أن الوقت قد دخل فيعتبر دخل في حقه. الصورة الثانية أو الحالة الثانية إخبار عارف، إما اجتهاد أو إخبار عارف. نحن الآن في زمننا كل أخبار عارف، واضح؟ منها الرزنامات هذه والمواقيت. فقال حتى يغلب على ظنه دخوله باجتهاد أو إخبار عارف، وإن تبين أنه قبله أعاد. يعني لو اجتهد ووصل اجتهاده إلى أن الوقت دخل، أو أخبره عارف ثم تبين له أن اجتهاده أو إخبار العارف خطأ وأن الوقت لم يدخل بعد، هل نقول أنه أدى ما عليه ولا يعيد؟ الجواب لا، يعيد. لماذا؟ لأنه أصبح عنده يقين أنه صلى قبل الوقت، واضح؟ وعنده يقين أن الصلاة أوقعها قبل دخول وقتها، فعليه أن يعيد. لكن إذا اجتهد ولم يتبين له بعد ذلك شيء يبقى على اجتهاده وصلاته صحيحة، أو أخبره عارف وصلى خلاص، حتى لو بعد ذلك حصل عنده شك فلا يلتفت لهذا الشك، يلتفت فقط لليقين. إذا تبين أنه اجتهد وأخطأ أو أن العارف الذي أخبره قد أخطأ، في هذه الحالة عليه أن يعيد الصلاة، واضح؟ احنا ما ودنا نفتح تسجلون حتى لا ودنا نمشي شوية اليوم. قال ومن صار أهلا قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. ومن صار أهلا يعني للصلاة، مثل المجنون يعقل، أو الصبي يبلغ، وكذلك يدخل في ذلك من كان عنده مانع من صحة الصلاة ثم زال، كالحائض تطهر أو النفساء تطهر. كل هؤلاء إذا زال المانع عليهم ولم يخرج وقت الصلاة فإنه يلزمهم أداء الصلاة. هذا إذا كانت صلاة ظهر وفجر وعشاء ومغرب، عليهم الصلاة فقط هي، إذا كانت ظهر وفجر ومغرب. أما إذا زال المانع في وقت العصر أو العشاء لزمتهم صلاتان، وهي الصلاة هذه العصر وما قبلها وهي الظهر، وصلاة العشاء وما قبلها وهي المغرب. يعني لو امرأة انقطع دمها قبل أذان المغرب بساعة أو بنصف ساعة، فهذه عليها وجب في ذمتها الظهر والعصر، واضح؟ طيب الظهر العصر واضح، الظهر لماذا؟ قالوا لأن الظهر مرتبطة بالعصر وتجمع معها في أوقات الضرورات والأعذار، ففي وقت السفر تجمع الظهر مع العصر، وفي وقت المرض مثلا لك أن تجمع الظهر مع العصر، فارتبطت الظهر مع العصر ويصبح وقتهما وقتا واحدا في بعض الأحيان. لذلك ألزمنا من زال مانعه كالحائض تطهر أو النفساء تطهر، إذا طهرت وقت العصر أو وقت العشاء أن تصلي العصر وما قبلها وهي الظهر، والعشاء وما قبلها وهي المغرب. صحيح، لكن نحن اعتبرنا الوقتين وقتا واحدا، ما أدري والقد يكون عند غيرهم. قال ومن صار أهلا قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. ويجب قضاء فائتة فأكثر فورا مرتبا أو مرتبا إلا إذا نسيه أو خشي خروج وقت اختيار. الآن من فاتته أكثر من صلاة فما صفة قضائه؟ قال يجب قضاء فائتة فأكثر أولا فورا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له أو لها إلا ذلك، يعني مباشرة إذا كان نام عن الصلاة أو نسي الصلاة فتذكرها أو استيقظ من نومه فإنه يجب عليه أن يبادر فورا بأداء الصلاة، ولا يسمح له بتأخيرها إلا لما يتعلق بالصلاة مثل وضوء أو اغتسال أو تحصيل ستر العورة أو سترة للعورة ونحو ذلك، لكن ما يجلس هكذا ويعني ينشغل بغير الصلاة يقول خلاص مدام فاتت أصليها متى، لا يجب عليه فورا أن يصليها مرتبا إذا كانت أكثر من فائتة. إذا فاتته الظهر مع العصر مثلا، يعني مثلا الرجل نام قبل الظهر واستيقظ المغرب، فعليه كم فائتة؟ اثنتان، يصلي الظهر قبل العصر ولا يجوز له أن يصلي العصر قبل الظهر، فإن صلى العصر قبل الظهر ماذا يفعل؟ ها، متعمدا غير ناسي ولا جاهل، يعني عليه فائتتان، وصلى العصر ثم صلى الظهر، لا منفرد أو جماعة ما تفرق، فماذا نأمره؟ يعيد الصلاتين؟ إيش يعيد؟ يعيد العصر فقط. فإذا صلى العصر ثم الظهر نلغي العصر الأولى ونعتبر الظهر، فنقول الآن صلى العصر، واضح؟ فبذلك أتى بالترتيب، واضح؟ كذلك من صلى المغرب والعشاء صلى العشاء قبل المغرب، فنقول له أعد إيش العشاء فقط حتى يكون أداؤك أو قضاءك مرتبا. لكن العصر اللي صلاه الأولى لغت خلاص، لا هو صلى الظهر بعدين العصر، صلى العصر بعدين الظهر، فنعتبر الظهر صحيحة والعصر نلغيها، فنأمره بأن يعيد العصر. هذا إذا كان ذاكرا يعني غير ناسي. أما إذا نسي، إذا نسي فلخبط الترتيب فصلى المتأخرة قبل المتقدمة فيعذر بنسيانه، ولكن شوف المذهب لا يعذر بجهله، نصوا على ذلك، يعني لو سأل قال أنا ترى صليت هذه قبل هذه وأنا ما أدري، نقول عدم علمك ليس عذرا، واضح؟ فنأمره بالإعادة، نصوا على ذلك، فيسقط بالنسيان للجهل. أو خشي خروج وقت اختيار، هذه حالة تبيح له عدم الترتيب، وهي إذا كان الوقت الذي استيقظ فيه سيخرج وسيضيق. مثال رجل استيقظ مثلا وقت العصر ما صلى الفجر ولا الظهر على سبيل المثال، واستيقظ آخر العصر، فالآن كم عليه الآن يجب أن يصلي؟ كم صلاة؟ ثلاث، الفجر والظهر والعصر. ولكن هنا مشكلة، أنه إذا بدأنا بالترتيب راح يأذن المغرب، فمعناته راح نخرج صلاة عن وقتها. فنقول له إذا ضاق الوقت عن الصلاة الحالية بحيث أنك إذا قضيت الصلوات الفائتة سيخرج ذلك الصلاة الحالية عن وقتها، هنا يسقط عنك الترتيب، لأن المحافظة على الصلاة الحالية أولى من المحافظة على الترتيب. واضح؟ فنقول له صلي العصر قبل الله يأذن المغرب، بعدين صلي الفجر والظهر. واضح؟ طيب. ومنها الآن انتهينا من شرط الوقت ودخلنا في الشرط رقم كم بالنسبة لما ذكره المصنف. احنا قلنا المصنف كم شرط ذكر؟ 6. 1 الطهارة، 2 الوقت، 3 ستر العورة. ستر العورة، أولا الستر بفتح السين التغطية، والستر بكسر السين هو ما يستر به. واضح؟ تقول هذه العباءة أو هذا الثوب أو هذا ستر، والستر هو عملية التغطية. والعورة في اللغة ما يستحيا منه. واضح؟ ما يستحيا منه يسمى عورة. وفي الاصطلاح العورة ما يجب ستره من بدن الإنسان ولا يجوز النظر إليه، هذه العورة، ما يجب ستره من بدن الإنسان ويحرم النظر إليه. فيجب بما لا يصف البشرة، العورة يجب أن تستر خارج الصلاة وداخل الصلاة. واعلموا أن هناك فرقا ما بين عورة الصلاة والعورة خارج الصلاة. الأصل أنه يعني في كثير من الأحيان متشابهة، لكن هناك بعض الفروق راح نشير لها إن شاء الله تعالى. قال فيجب بما لا يصف البشرة، يعني يجب لكي تصح صلاتك أن تستر العورة. ها؟ نعم، شروط الساتر أن لا يصف البشرة. يعني ما يكون شفاف. أما إذا كان شفافا ترى العورة من خلاله فلا يسمى هذا سترا. واضح؟ لذلك ينتبه لبعض الناس ممن يصلي في بعض الأثواب الرقيقة أو الشفافة التي يرى الجلد من ورائها، هذه ما تصح. مثل نعم مثل الملابس الداخلية أحيانا كسر فنيلة، الصلاة فيها في البيت مشكلة، قد لا يصح، خصوصا إذا كان خفيفا يرى الجسد من ورائه بحيث أنك تعرف أن هذا اللي لابسه أسمر أو أبيض. واضح؟ فبالتالي لا يصح بذلك، لابد أن لا يصف البشرة. ثم بدأ يبين ما هي العورة، وهي تختلف طبعا باختلاف الرجل والمرأة. قال وعورة رجل وأمة ما بين سرة وركبة. وهل السرة والركبة داخلان في العورة أم لا؟ الجواب لا. لذلك لاحظ دقة العبارة، ما بين السرة والركبة، ولكن يجب أن تغطي أعلى الركبة احتياطا للفخذ. واضح؟ من باب القاعدة الأصولية التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم ستر الفخذ إلا بتغطية جزء يسير من أعلى الركبة. واضح؟ والدليل على ذلك حديث جرهد الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. والفخذ عورة على المذهب في الصلاة وخارج الصلاة. والحرة البالغة، المرأة البالغة كلها عورة، وعرفنا أن قولنا كله عورة يعني يحرم كشفه والنظر إليه في الصلاة إلا وجهها، يعني يجب أن تغطي في الصلاة كل بدنها إلا الوجه، واضح؟ بما لا يكشف، هذا طبعا يعني في الصلاة. وسنة الآن الواجب عرفناه، حدود الواجب. أما المسنون والأفضل، قال سنة صلاة رجل في ثوبين، هذا الأكمل. لكن هل هذا واجب في ثوبين؟ لا، لو كان هناك ثوب واحد يغطي عورته أيجزئه ذلك؟ بلى. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى مرة في ثوب واحد وأثوابه معلقة على المشجب، فسأله أحدهم فقال يعني لماذا صليت في ثوب واحد؟ فقال ليراني أحمق مثلك، ليعلم أن يجوز الصلاة بثوب واحد. وهو طبعا مثل ما تقول كان يمون عليه يعني، ولا يقصد بذلك إهانته، واضح؟ كان من خاصته يعني رضي الله تعالى عنه. ويجزئه في نفل ستر عورته، وفي فرض، هذا شفيه اليوم، طيب يهديها الله إن شاء الله. ويجزئه في نفل ستر عورته، وفي فرض سترها مع أحد عاتقيه. يعني في النفل بالنسبة للرجل، المرأة عرفنا أنها كلها عورة ما عدا الوجه، أما في للرجل فبالنسبة للنفل يجزئه أن يغطي ما بين السرة والركبة ولو كان مكشوف العاتقين والصدر. أما في الفرض فيجب أن يغطي ما بين السرة والركبة وأحد العاتقين، يجب أن يضع على أحد عاتقيه شيء، هذا أدنى ما عليه أن يفعله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أو لنهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه منه شيء، أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقيه منه شيء، وحملوه على الفرض دون النفل. إيه؟ إذا بإحرام ما يصير يصلي مكشوف فرض، لابد يضع على عاتقيه شيء، إما واحد أو اثنين، ولا يشترط أن يستر البشرة، هذا اللي على العاتق، ولو أظهر البشرة، أهم شيء أن يكون على عاتقيه شيء، هكذا ذكروا. ما بينهما؟ ما بين السر والعاتق؟ عادي حتى لو في الفرض. وصلاتها يعني المرأة في قميص يعني يسن، وصلاتها يعني يسن صلاتها في قميص وخمار وملحفة، يعني الأكمل بالنسبة لثوب المرأة في الصلاة أن تصلي في قميص، والقميص هو الثوب الذي يعم البدن اللي نسميه بلغتنا الدراعة، هذا القميص. وخمار اللي هو يغطي أعلى البدن اللي هو مثل الشيلة، وملحفة اللي هي العباية، هذا أكمل لباس المرأة في الصلاة، أن تصلي بثوب دراعة وخمار على الرأس اللي هو الشيلة أو ما يغطي الرأس وأعلى البدن، وملحفة اللي هو مثل العباءة، هذا الكامل الأكمل. ويجزئ ستر عورتها، يعني لو بثوب واحد ستر العورة كاملة يجزئها ذلك. وإن انكشف بعض عورة وفحش وطال أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، ثلاث حالات. الحالة الأولى انكشف بعض عورة وفحش وطال، شرطين أو قيدين، يعني إذا انكشفت العورة أثناء الصلاة هل تبطل الصلاة أم لا؟ تبطل بشرطين: أن يفحش الانكشاف، يعني يكبر، يكون مو شيء يسير، يكون شيء كبير، والضابط فيه العرف كما سبق. القيد الثاني أن تطول المدة، يعني نفهم من ذلك أنه لو انكشف وفحش ولكن ستره سريعا لا تبطل، وأنه لو كان الكشف يسيرا لا تبطل، أما لو انكشف وطال فحش وطال تبطل بذلك الصلاة. هذه الحالة الأولى. أو صلى في ثوب محرم عليه، كأن يصلي الرجل في حرير بلا عذر، أو يصلى في ثوب مغصوب، أيضا لا تصح الصلاة. واضح؟ هذا على المذهب، والحنابلة أشد ما يشددون في هذه المسائل. لماذا؟ لأنه قد ستر عورته بمحرم، واضح؟ وستر العورة شرط، والمحرم كالعدم، فكأن عورته مكشوفة، واضح؟ أو نجس، وعرفنا أن الصلاة في الثوب النجس لا تجوز، وسيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله. أعاد الصلاة، هذا الأصل. طيب الاستثناءات، قال: ويصلي في حرير لعدم، يعني الرجل يحرم عليه أن يصلي بالحرير، ولكن لو لا يوجد إلا ثوب حرير فهل يصلي عاريا أم لابس ثوب الحرير؟ يصلي ثوب الحرير ولا سعي عليه شيء. طيب لو لم يجد إلا ثوبين، أحدهما نجس والآخر حرير، بماذا يصلي؟ ليش؟ بس محرم أن يلبسه. طيب هم كلاهما محرم، يقدم ماذا؟ من هو، ما هو الأخف؟ ليش أخف؟ يعني ما الذي جعل الحرير أخف من النجس؟ إيه؟ كلاهما كيف يعني النجس أكثر من محظور؟ ها؟ أيوة، لأن الحرير له حالات يباح فيها للرجل، في حال الحكة وفي حال الحرب، واضح؟ أكثر من الحالات التي يباح فيها النجس بالنسبة للرجل، فدل على أن حرمة لبس الحرير أخف من حرمة لبس النجس بالنسبة للرجل. لذلك إذا فرضنا أنه لا يوجد إلا هذا وهذا يقدم لبس الحرير. قال: ويصلي في حرير لعدم، ومن حبس بنجس ولا يعيد. يعني إيش؟ يعني من حبس بنجس، يعني تحتمل أمرين: حبس بنجس، حبس بمكان النجس، أو حبس بثوب النجس. فلو حبس بثوب النجس أو مكان النجس فهذا يؤمر أن يصلي على حاله ولا شيء عليه، ولو كان الثوب نجسا، واضح؟ يعني إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ففي هذه الحالة له أن يصلي ولا شيء عليه، ولا يعيد. ولا يعيد، لماذا لا يعيد؟ لأن المترتب على المأذون غير مضمون. أذن له أن يصلي فلماذا يعيد؟ المتيمم أذن له أن يصلي، فإذا وصل الماء لماذا يعيد؟ واضح؟ قال: وتصلي ومن وجد كفاية عورته سترها. الآن كل حالات افتراضية، قد يكون بعضها يعني كثير الوقوع وبعضها قد يكون نادر الوقوع، ولكن ينبغي على الإنسان أن يعرفها. ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا يعني إن لم يجد ما يكفي كل عورته، فما هو الترتيب في الأولويات؟ قال: وإلا فالفرجين. طبعا يعني ما عنده إلا قطعة يسيرة من القماش، إن ستر فخذه بدأ فرجه، فنقول لأيش أولى بالستر؟ لا شك الفرجة، وإلا فالفرجين. طيب افتراض آخر أبعد، إذا ما يكفي إلا أن يغطي أحد الفرجين، فما الذي يغطيه؟ قال فإن كفى أحدهما فالدبر أولى. لماذا؟ قالوا لأنه ينكشف مع السجود فهو أولى. ويصلي جالسا ندبا، هذا الذي لم يجد كفاية عورته هذا يؤمر بالصلاة جالسا. لماذا؟ رغم أن الوقوف ركن، لأن الصلاة جالسا أستر لعورته، ودفع المفاسد أولى من جلب المصالح. فإذا جلس وستر عورته فيه دفع مفسدة أولى من جلب مصلحة الوقوف للصلاة. واضح؟ ندبني يعني إذا صلى واقفا ما عليه شيء، لكن يندب له أن يصلي جالسا. ندما يومئ يعني إيش؟ نعم بالضبط، هذا هو العلة يعني أو الحكمة، يومئ بجلوسه. إيه يعني طبعا يصلي جالس يومئ بالركوع والسجود، يعني ما يسجد، إيه يعني يكون ينزل رأسه للسجود وراء، ينزل رأسه أكثر عفوا الرأس للركوع وينزل رأسه أكثر للسجود كالمريض. ومن أعير سترة قبلها، أي وجوبا. طيب لماذا يجب عليه أن يقبلها؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن قالوا إذا وجدت سترة عند فلان وهذا لم يعره إياها إلا بطلب وشيء من الرجاء، فهل يجب عليه أن يطلبها منه أم لا؟ لا يجب. ليش؟ لأن فيها منة، فيصلي على حالته ولا نلزمه أن يطلب من الناس أن أعطوني ما يستر عورتي. أما لو عرضها عليه دون طلب فانتفت المنة. واضح؟ وسبحان الله عند الفقهاء يهتمون لمسألة عدم بذل الناس، بذل الإنسان لوجهه بالطلب، حتى إن شاء الله إذا الله مد بالعمر ووصلنا إلى الحج نعرف أن الإنسان لو عرض عليه أن الرجل عرض عليه أن يدفع له الحج، يعطيه مثل يعني مال يحججه، لا يلزم أن يقبل لما فيه من المنة، ويعتبر غير مستطيع. ما نقول له لا أنت عرض عليك مال ولم تقبله، لا ما يجب علي أن يقبله، لأن هذا فيه نوع من المنة. بخلاف هنا ليش ما في منة؟ لأن هذه أول شيء إعارة لن يتملكها، وإنما أداها إليه دون طلب، ثم إنه سيرجعها إلى صاحبها، بخلاف المال المدفوع في حج ونحوه فإنه لن يرجع. واضح؟ قال وتصلي العراة. طيب تصلي ولا يصلي العراة؟ العراة يعني لغة، تصلي العراة ولا يصلي العراة؟ ها؟ كلاهما صحيح. جمع التكسير يجوز تأنيث فعله وتذكيره، تقول تصلي العراة ويصلي العراة، مثل أن تقول العلماء، مثلا لك أن تقول قال العلماء ولك أن تقول قالت العلماء أو قالت الفقهاء، لك ذلك على تقدير جماعة، تقول قالت جماعة العلماء، قالت جماعة الفقهاء، ولك أن تقول قال، كلاهما صحيح. هنا يصلي العراة صحيح وتصلي العراة أيضا صحيح على تقدير جماعة العراة. جماعة، يصلي العراة أو تصلي العراة جماعة، ولكن وإمامهم وسطا وجوبا. يعني إذا أراد العراة، يعني عافانا الله وإياكم، إذا سجنوا وعروا مثلا من ثيابهم، فكيف يصلون؟ يصلون جماعة ولكن لا يتقدمهم الإمام لأنه عاري، ولأن صلاته وسطهم أستر له، فيصلي إيش؟ وهو في وسط الصف وجوبا، يأثم إذا صلى أمامه، لأنه كالذي كشف عورته، كالذي كان ساتر لعورته فكشفها ندبا الجلوس. احنا قلنا الجلوس ندب، لكن لهم أن يصلوا جلوسا أو قياما، يندب لهم الجلوس ولو صلوا قياما صحيح. واضح؟ وكل نوع وحده، يعني إذا مثلا بلغ يعني الأمر من خطورته أن جمع الرجال والنساء عراة مثلا، فيصلي كل نوع على حدة لكي يعني يكون أبلغ في الستر قدر المستطاع. قال: ويصلي عار قاعدا بالإيماء ندبا، وقد سبق ذلك. وإن وجد سترة قريبة في الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. رجل صلى عاريا لعذره بعدم وجود ما يستر عورته، ثم وهو في الصلاة وجد سترة مثل مر واحد مع هدوم مثلا أو نحو ذلك، فهل يأخذها ويلبسها ويكمل أم يقطع الصلاة؟ نقول: على حسب قرب هذه السترة منه. فإن وجدها يقول قريبة يأخذ يمشي لها خطوتين ثلاث ويأخذها ويلبس ويكمل صلاته، ولكن بشرط أن لا ينتفت عن القبلة. هذا قيد مهم، فلو انفتل والتفت عن القبلة تبطل صلاته، لأن استقبال القبلة شرط. أما لو كان بعيدا ويحتاج صعود دور أو نزول دور أو مكان بعيد، يقطع صلاته ويذهب لهذا الثوب ويلبسه ويبتدئ الصلاة من جديد. ثم بدأ بمكروهات اللباس في الصلاة بعدما عرفنا ما يجب ستره. طيب، ما الذي يكره بالنسبة للصلاة؟ قال: ويكره في صلاة سدل. السدل هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، واختلف العلماء في بيانه. ما معنى السدل؟ بعضهم قال السدل الإسبال، إسبال الثوب تحت الكعبين، وبعضهم قال السدل هو أن يلقي على كتفيه ثوبا ولا يرد طرفه على الكتف الآخر. واضح؟ مثل أن يكون مثل يعني مثل الإحرام مثلا، أو يقط على ظهره مثل الشال هكذا، ويكون مكشوف للصدر ولا يرد بعضه على جسده. لا الغطراء غير داخل، مقصود ليستر البدن. واشتمال الصماء، اشتمال الصماء أيضا اختلفوا في بيانه. الأصل في اشتمال الصماء في اللغة هو أن يجلل الإنسان جسده بثوب لا منفذ فيه ليده، مثل بعض الأفغان أو الباكستانيين إذا لفوا على نفسهم إيش الشال، يلف على جسده كله إيش الشال من رأسه إلى قدمه تقريبا، وهذا يسمى الاشتمال. ويقول الشاعر: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. يعني سعد يريد أن يحلب الناقة وهو مشتمل، شلون بيحلبها؟ أوردها سعد للناقة يعني بيحلبها وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فيضرب مثلا لمن يدخل في شيء وهو غير مستعد له، بيحلب الناقة ويده تحت ملابسه. سدل فيه ويغطي الجنبين لكن مكروه. لا احنا ما نتكلم عن التغطية، عن هيئة اللباس. هو الآن مفترضين أن غطى عورته، لو غطى عورته ما قلنا يكره. الإحرام مثلا إذا مغطي من ما بين السرة والركبة يكره له أن يضع إحرامه هكذا، يلفه مثل الفوطة ويحطه على كتفيه هكذا خلف رقبته، هذا مكروه. هذا على تفسير من تفسيرات السدل. إيه الأولى أن يفرش أول شيء الإحرام ويرمي بطرفه هكذا وطرفه هكذا. اشتمال الصماء قلنا هذا تفسير وهذا أيضا مكروه. أما في كتب المذهب بعضهم فسر اشتمال الصماء بالطباع، مثل الطباع المحرم عند الطواف، أن يدخل إحرامه أو ثوبه تحت كتفه تحت إبطه الأيمن ويرمي به على عاتقه، هذا يكره له أن يصلي على هذه الصفة. وهذا تقع كثيرا من المحرمين والحجاج والمعتمرين، إذا صلى صلى هكذا، وهذا مكروه أن يصلي بهذه الصورة. وتغطية وجه أيضا يكره للرجل والمرأة أن يغطي وجهه في الصلاة، إلا إذا كان في حضرة المرأة رجال فعليها أن تغطي وجهها. وتلثم على فم وأنف، ما الفرق بين تغطية الوجه والتلثم؟ نعم، تغطية الوجه أن يسدل على وجهه شيء، والتلثم ما يغطي وجهه بالكامل وإنما يلفه على فمه وأنفه فقط، وكلاهما مكروه على فم وأنف. وقد روى عبد الرحمن بن المجبر عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو أحد فقهاء الإسلام، كان يقول كان سالم إذا مر وجد رجلا يصلي وهو متلثم جبذ لثامه عن وجهه، واضح؟ ينزل اللثام عن وجهه، وهو فقيه من فقهاء التابعين رحمه الله، حتى لو كان برد، إلا عاد إذا كان إنسان مريض لحاجة، وحنا قلنا الحاجات تزيل الكراهات. أي صحيح صحيح، لذلك لعل هذا أيضا من الأسباب الكراهة. ولف كم، يعني يكره أن يلف الإنسان كمه في الصلاة، يعني بهالطريقة هذه مثلا، واضح؟ يعني ينبغي أن يكون الإنسان على هيئته الكاملة ولا يكفت، هذا يسمى الكفت أو اللف، كمه في الصلاة. وشد وسط كزنار، طبعا ضم على الزاي عدلها، في محطوط عندكم كسرة، هو الزنار. الزنار هو الحزام، إيه زنار هو الحزام، تضعه النصارى على أوساطها قديما، وحتى حديثا القساوسة تشوفونهم تجد يلف على خصره حزاما يسمى الزنار. لا لا، مو حزام المنطرون، هو حزام يشبه حزام القساوسة، كره لتشبه، لأننا منهيون عن التشبه بهم. قال وتحرم، الآن المحرمات الآن في اللباس، قال وتحرم، هذا مطلقا ها، في الصلاة وغيرها، خيلاء في ثوب وغيره. الخيلاء الافتخار والتكبر، أن يختال الإنسان في لباسه، هذا يحرم سواء كان رجلا أو امرأة، يعني أن يتكبر على الناس بلباسه، واضح؟ ولا يعني ذلك أن اللباس الحسن والتجمل مذموم، لا أبدا. ولذلك سأل الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فاستشكلوا قالوا يا رسول الله إن أحدا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، فمن يعني بطر الحق يعني رده وغمط الناس فهذا يدخل في الكبر والخيلاء المحرم. فمن احتقر الناس بثوبه دخل في الكبر لا لأجل الثوب وإنما لأجل شعوره باحتقار الناس أنه أفضل منهم وغيره يعني في الثوب وفي غيره كالمركب السيارة والبيت ونحو أي شيء لا يجوز لك أن تفتخر على الناس بشيء يلبس يعني يلبس الجميل لكن لا يفتخر على الناس يعني ما يلبس الجميل ليرى أنه أفضل من غيره وتصوير التصوير هو رسم ذوات الأرواح تصوير طبعا قديما ما عندهم كاميرات تصوير فالمقصود به الرسم ذوات الأرواح وهذا محرم لا هو ما له دخل في الصلاة لكن لأنه تكلم عن الملابس فاستطرده في ذكر أحكام الملابس واضح؟ لأن هذا أقرب موضوع يتعلق به ولأنه أيضا في الصلاة يحرم كما أنه يحرم في خارج الصلاة واستعماله في غير فرش وتوسد يعني الصور من ذوات الأرواح على المذهب تحرم تصويرها وتحرم أن تكون على الملابس وهذا خطأ شائع نراه في كثير من الأطفال ملابس الأطفال يكون فيها صور ذوات الأرواح لكن ما الذي يجوز منها؟ يجوز منها الفرش والوسائد يعني أن تكون مثلا زولية مثلا لا بأس لأنها توطأ بالأقدام مخدة يتكأ عليه لا بأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته يوما فوجد عائشة رضي الله عنها قد سترت قراما لها بثوب فيه تصاوير فلم يدخل البيت عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا يا عائشة قالت ثوب سترت به هذا القرام فقال عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه التصاوير ليعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم فقامت عائشة رضي الله عنها بفطنتها فشقت هذا القرام اللي هو الستارة وشقتها نصفين وفرشتها على الأرض فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واستعماله في غير فرش وتوسل وعلى ذكر ما غالبه حرير ظهورا ومنسوج بذهب أو فضة قبل استحالة الذكر يختص بأنه يحرم عليه أن يرتدي الحرير لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الحرير والذهب فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها ولكن حرير ما غالبه حرير ظهورا يعني يستثنى إذا كان في اللباس شيء يسير من الحرير يسير ما مقدار اليسير قالوا مقدار 4 أصابع مقدار 4 أصابع إذا كان الحرير مقداره 4 أصابع فأقل فلا بأس أن يكون في ثوب الرجل لأنه ليس غالبا في هذه الحالة ومنسوج بذهب أو فضة قبل استحالة هذا كله بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة ما في مشكلة أن يكون الثوب كل حرير أو فيه حلي من الذهب والفضة أو منسوج بالذهب والفضة فلا بأس بذلك للنساء قبل استحالة أما إذا استحال الذهب مادة أخرى مثل أن يعني يعالج الذهب مثلا بطريقة أو بأخرى أو يعالج الفضة ويتحول بسبب هذه المعالجة كأن يعرض على النار ونحو ذلك فينتقل إلى حالة أخرى ففي هذه الحالة لا بأس أن يستعمله الرجل لأنه لم يصبح ذهبا أو فضة وإنما أصبح شيئا آخر أو حالة أخرى طيب ويباح ما سدي بإبريسم وألحم بغيره ما معنى هذا الكلام عندنا قديما كانوا ينسجون الملابس بالمنوال تعرفون المنوال آلة النسيج فكان يثبت عليها الخيوط بالطول وهذه الخيوط التي تثبت بالطول تسمى السدى تسمى إيش السدى، ثم يؤتى بالخيوط بالعرض وتسمى اللحمة. فالنسيج هو اجتماع السدى باللحمة، والسدى هو الأرضية للحمة. يعني السدى لا يظهر في الثوب، الذي يظهر هو اللحمة. فالسدى عادة يكون لون واحد، أبيض مثلا أو أسود، واللحمة هي اللون الأحمر أو الأزرق أو الأخضر، وهي تظهر في النهاية في القماش. فإذا كان الثوب مسدا بإبريسم، والإبريسم حرير، هو الحرير أو نوع من أنواع الحرير، ويلحم بغير الإبريسم، يلحم بقطن أو صوف أو نحو ذلك، فلا بأس، يباح ما سدي بإبريسم وألحم بغيره. حرير وصوف، ولكن يكون الحرير مخفي، الظاهر هو الصوف، واضح؟ فلا بأس بذلك. وخالص، يعني حرير خالص، يباح لحكة وحرب وقمل ومرض. الحين أقول لك، الحرير الخالص طبعا الأصل فيه أنه محرم على الرجال، لكنه يباح لحكة، لرجل فيه حكة مثلا لا يناسبه من الملابس إلا الحرير، يباح له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للحرير لبعض الصحابة لحكة فيه. وحرب، الحرب يعني في القتال والجهاد في سبيل الله، يباح له ما لا يباح لغيره من لبس الحرير، وأن تكون قبيعة السيف مثلا أو نحو من الذهب، وأن يختال أيضا في هذا الموضع. والدليل على ذلك حديث أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد، أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض سيفا قبل الغزوة، قال: من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ فمد الناس وأيديهم، وجاء أبو دجانة الأنصاري رضي الله عنه وقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: حقه أن يضرب به هام العدو حتى ينثني. فقال: أنا آخذه يا رسول الله. فأعطاه إياه، فأخرج أبو دجانة عصابة له تسمى عصابة الموت. كان رضي الله عنه من أيام الجاهلية إذا عصبها على رأسه عرف الناس أنه سيقاتل حتى الموت، ما في مهرب. فلبس عصابته وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يختال في مشيته بين الصفين، مشية خيلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، لأنها تبث الرعب وتبث الحماس في قلوب المؤمنين والرعب في قلوب الكافرين. فقاسوا عليها سواها من لبس الحرير والخيلاء والذهب، لأن هذه الأمور هي لا تناسب التواضع، والتواضع للمؤمنين، فإذا كان مع المؤمنين لا يفعلها، أما إذا كان مع الكافرين فكما قال الله عز وجل: أعزة على المؤمنين، أعزة على أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. لذلك قال: وحرب وقمل ومرض، يعني حكة أو مرض أو قمل، المهم أن يكون به علة تمنعه من ارتداء غير الحرير، ولا يناسبه إلا الحرير، فيباح له في هذه الحالة. وحشو وعلم ثوب ورقاع وسجف لا فوق أربع أصابع مضمومة، يعني هذه الحالات التي يباح فيها اتخاذ الحرير للرجل. حشو، يعني إذا كان حشو الثوب من حرير فلا بأس. لماذا؟ لأن الحشو لا يظهر للناس، فليس فيه خيلاء، واضح؟ ولكن قد يقال: لماذا حشو الثوب؟ يعني هذا فيه إضاعة مال. وعلم ثوب، علم الثوب هو ما نسميه بلغتنا التطريز، يعني لا بأس أن يكون الثوب للرجل مطرزا بالحرير، بشرط أن لا يتجاوز مجموع الحرير في كل الثوب أربع أصابع، مضمومة. هذا معنى علم ثوب يعني مطرز. ورقاع، الرقاع اللي هي الرقعة، يعني إذا انشق الثوب ورقعه بالحرير فلا بأس بذلك بنفس الشرط، وهو إيش؟ لا يتجاوز 4 أصابع. وسجف، السجف بضم، في عندكم فتحة على السين، لا حطوها ضم السين، نعم سجف على وزن كتب. فالسجف الأصل فيه أنه الستر ثم استعير لما يركب على حواشي الثوب، يعني هو إيش؟ هو اللي يوضع على حواشي الثوب، يعني مكان الكمين أو مكان الزرارات أو من أسفل، هذه تسمى السجف. إيه نعم، سجف ضم على السين والجيم. إيه لا لا عدلها، السجف في الحاشية، لا حطوا السجف. لا فوق 4 أصابع، أيضا هذه 4، هو في أخطاء بالتشكيل إن شاء الله تستدرك في الطبعة القادمة. لا فوق 4 أصابع مضمومة، هذا شرط في الرقاع وفي السجف وفي علم الثوب والحشو، كل هذه الأمور لابد أن تكون بما لا يتجاوز 4 أصابع مضمومة، مو في موضع واحد وإنما في كل الثوب، يعني لو كان شوية حرير هنا وشوية هنا وشوية هنا، إذا نجمع المجموع، إذا كان المجموع كله 4 أصابع فأقل فيباح، إذا زاد فيحرم عليه أن يزيل الزال عن 4 أصابع مضمومة هكذا، يعني 4 أصابع هكذا، يعني لو تجمع الحرير كله هل يصل إلى 4 أصابع؟ لو تحط عليه 4 أصابع تطلع من خلف الأصابع ولا أقل من 4 أصابع؟ هذه التقدير يعني. مساحة، مقصود المساحة، مساحة 4 أصابع هذه، دائري سواء كان دائري أو مربع، ما أهم شيء طبعا على سبيل التقدير يعني وليس التحديد. ثم قال: وكره لرجل معصفر في غير إحرام ومزعفر. المعصفر هو الثوب المصبوغ بالعصفر، والعصفر نبات معروف تصبغ به الثياب قديما، هذا يكره للرجل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المعصفر إلا لمحرم نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، نص عليه في قوله في غير إحرام، هذا نص من الإمام أحمد رحمه الله. ومزعفر، المزعفر هو الثوب المصبوغ بزعفران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن الثوب المزعفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: ومنها اجتناب نجاسة لا يعفى عنها، وهذا هو الشرط 4 حسب ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو اجتناب النجاسة، وقيدها بكونه بالنجاسة التي لا يعفى عنها، لأنه سبق أن ذكر بعض النجاسات التي يعفى عنها، مثل ماذا؟ وسخ يسير تحت ظفر، وأيضا كذلك يسير الدم، بعد ها؟ يسير كل نجاسة، القي والدم وكذا، ويسيره وأثر استجمار بمحله، كل هذه النجاسات لا يتضر في الصلاة، خلاف ذلك يعني الكثير من الدم والكثير من القيح والصديد والقيء ونحو ذلك يجب أن تجتنب قبل الصلاة، فإن وجدت في الصلاة بطلت. فمن حملها أو لاقاها ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته. يعني يجب أن يجتنب النجاسة ولا يحملها ولا يلقاها. فإن حملها ولو بقارورة، لو كانت النجاسة بقارورة وحمل هذه القارورة، فإنه لا يجوز له ذلك في الصلاة وتبطل صلاته. لذلك ينتبه في مثل التحليل، إذا إنسان نسي مثلا التحليل في مخباته وكذا، أو اضطر للصلاة قبل أن يسلم التحليل مثلا وكان معه، فلا تصح صلاته، يجب أن يجعله بعيدا لأنها نجاسة. أو لاقاها ببدنه أو ثوبه، يعني إذا كان بدنه يمس النجاسة بيده أو برجله أو بجبهته إذا سجد، فإن هذا لا يصح. إذن النجاسة تبطل الصلاة إذا حملها أو لاقاها ببدنه أو لاقاها بثوبه، إذا كان ثوبه يمس النجاسة أو كان ثوبه فيه نجاسة أصلا، كل هذه الحالات لا تصح بها الصلاة. وإن طين أرضا نجسة، يعني افترض افتراض أن تكون الأرض نجسة، ولكن طينها يعني وضع عليها طبقة من الطين، أو فرشها صفيقا، يعني فرشها بفرش صفيق يعني سميك، واضح؟ مثل السجاد المعاصر الآن هذا، لو فرضنا أن تحت الزولية نجاسة وفرش عليها زولية، هل يجوز أن يصلي على الزولية هذه؟ الجواب نعم. قال: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها صفيقا طاهرا صحت وكره، يكره، لأن تحت الماء الطاهر اللي يصلي عليه تحت نجاسة فيكره. فإن لم يجد إلا هذا المكان زالت الكراهة، لو فرضنا ما لا إلا هذا المكان زالت الكراهة. أما إذا كان هناك مكان غيره لا يصلي فيه، ما يصلي في هذا المكان ولو كان عليه سجاد طاهر. وتصح على طاهر بطرفه نجاسة لا إن تعلق به نجس أو نجس ينجر بمشيه. يعني إيش؟ يعني لو فرضنا أنه صلى على طاهر، يعني قطعة سجاد كبيرة وفي طرفها نجاسة، لكن النجاسة بعيدة عنه ما يباشرها، فهل يمنع من ذلك؟ الجواب لا، واضح؟ حتى لو كان السجاد اللي قاعد يصلي عليه فيه نجاسة في طرفه، لا إن تعلق به نجس ينجر بمشيه. يعني لو فرضنا أنه تعلق به نجس، يعني ربط عليه خيط مثلا أو حبل أو ثوب أو أي شيء ارتبط به، وهذا الثوب أو هذا الخيط أو هذا الحبل في طرفه نجاسة، تخيلت الصورة؟ يعني لو فرضنا مثلا أن حبلا فيه نجاسة ولكن النجاسة بعيدة عنه، لكن الحبل مربوط فيه بحيث أنه إذا مشى تحركت معه النجاسة، هذا لا يصح. نعم هذا يدخل فيه، يعني إذا تحركت النجاسة بتحركه يعتبر أنه متلبس بالنجاسة وإن كانت بعيدة عنه. مثل لو تخيلنا رجل لابس أو امرأة لابسة ثوب طويل أمتار وفي نهاية نجاسة، تصح صلاته؟ جواب لا. فهذه كهذه. وتصح على ولا إن تعلق به نجس ينجر بمشيه. نفهم من ذلك أنه إذا لم تتحرك النجاسة معه، لو فرضنا أنه مثلا مربوط ببيت أو مربوط بسفينة كبيرة والسفينة فيها نجاسة، لكن إذا تحرك لا تتحرك السفينة، فلا بأس بذلك. إذن القيد إذا ربط به شيء ينجر بمشيه أو يتحرك بتحركه، فبالتالي لا تصح صلاته بذلك. ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم أنها كانت فيها لكن نسي ونحوه أعاد، وإلا فلا. هذه مسألة دقيقة. رجل الآن خلنا نتخيل حالات. الحالة الأولى رجل صلى وعلى ثوبه نجاسة متعمدا ذاكرا، صلاته إيش؟ باطلة. الحالة الثانية رجل صلى ثم بعد الصلاة سلم، بعد ما انتهت الصلاة نظر فإذا على ثوبه نجاسة لم يسبق له أن علم بها، ما حكم صلاته؟ صحيح. الحالة الثالثة رجل علم أن على ثوبه نجاسة، يعني مثلا وهو رد البيت شاف نجاسة قال إن شاء الله إذا رديت البيت أبدل، فنسي وراح البيت وراح للمسجد بنفس الثوب، متى اكتشف؟ بعد الصلاة. ما حكم صلاته؟ غير صحيحة ويجب عليه أن يعيد. طيب ما الفرق بين الحالة الثالثة والثانية؟ لا هو شافها بعيونه بعد الصلاة. فلماذا صححنا الحالة الثانية ولم نصحح الصلاة في الحالة الثالثة؟ أيوة هذا في أي حالة؟ الثالثة. والثانية بالضبط، في احتمال ولو يسير أن النجاسة طرأت بعد الصلاة، أليس كذلك؟ في احتمال ولو يسير، ولو كان هذا الاحتمال يسيرا فلذلك نبقى على الأصل وهو صحة الصلاة وطهارة الثوب. الحالة الرابعة إذا اكتشف النجاسة أثناء الصلاة، فهذا ماذا يفعل؟ إذا اكتشفها، إذا استطاع أن ينزع عنه الثوب مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى فخلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهت قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا، قال لا، قد أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن فيهما قذرا. فنقول إذا اكتشفت النجاسة في ثوبك في الصلاة إن استطعت نزعه تنزعه، مثل لما تكتشفها في قطرتك مثلا، ماذا تفعل؟ تقط القطرة فورا. فإن استمريت على الصلاة مع علمك بالنجاسة وعدم نزعها بطلت. فإن تعذر نزع الثوب، يعني مثلا لقيتها بدشداشتك مثلا وانت في المسجد من تقاط الدشداشة مثلا صعبة مثلا، يعني يقطع الصلاة ويذهب ويبدل ثوبه أو يغسل النجاسة. فالحالات كم؟ أربعة. نعيدها بسرعة. أولا أن يصلي وهو عالم بالنجاسة يقينا، تبطل يقينا. الحالة الثانية أن لا يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة. الحالة الثالثة أن يكون علم بالنجاسة قبل الصلاة ثم نسيها ورأى النجاسة بعد الصلاة، فهذا صلاته باطلة لأنه تأكد وتيقن أن النجاسة إيش؟ كانت في ثوبه في الصلاة. الحالة الرابعة أن يكتشفها أثناء الصلاة، فإن تيسر له نزع ثوبه وإكمال صلاته فيفعل ذلك، وإلا قطع الصلاة وغسل ثوبه أو استبدله بثوب طاهر. قال وتصح على طاهر، قلنا ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم أنها كانت فيها لكن نسي ونحوه أعاد، وهذه أي حالة؟ الثالثة. وإلا فلا، وهذه الحالة الثانية. وإلا يعني لم يكن علم بها، هذا معنى قوله وإلا، وإلا يعني وإن لم يكن علم بها قبل الصلاة فلا، يعني فلا يعيد، وهذه الحالة الثانية كما سبق معنا. ثم قال: ومن جبر عظمه أو خيط جرحه بنجس لم يجب إزالته مع ضرر. رجل ابتلي وخيط له جرح ولكن بخيط النجس، مثل خيط عزكم الله مأخوذ من كلب أو خنزير، ويقول لك الآن في بعض الصمامات يأخذونها من قلب الخنزير، وبعض الأشياء يأخذ من الخنزير أو من الكلب، فإذا احتاج واضطر الإنسان لمثل ذلك أو وضعها ثم انتبه، فهل يقول هل هذه نجاسة يجب أن تزال؟ فنقول ننظر، إذا كان الطب يقول لك إزالتها ليس فيها ضرر فيجب عليك أن تزيلها، أما إذا ترتب على إزالتها ضرر، والضرر هو تأخير البرء أو إضافة مرض جديد أو إحداث ألم أو نحو ذلك، فلا يجب عليه إيش إزالتها، لأنه تعارضت عندنا مفسدتان: مفسدة إضرار جسد الإنسان ومفسدة إزالة النجاسة. وأيهما أعظم؟ ضرر الجسد، فارتكبت المفسدة الدنيا وهي إبقاء النجاسة عليه في سبيل دفع المفسدة الكبرى، فإذا تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وما سقط منه من عضو أو سن طاهر، إذا مثلا سقط من الإنسان عضو أو سن فهذا طاهر. لماذا؟ من يقول لي ليش؟ تمام. طيب والعضو؟ تمام، لأن احنا قلنا في الدرس الماضي ما أبين من حي، يعني ما قطع من حي فهو في حكم ميتة هذا الحي، وميتة الإنسان طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، فالعضو المقطوع منه طاهر. لذلك إذا مثلا يعني عافانا الله وإياكم قطع من الإنسان عضو، فهذا العضو في حكم كأن إنسان ميت، يعني طبعا ما يصلى عليه لكن يكفن أو يلف بخرقة ويدفن، يدفن لأن هذا عضو من الإنسان، فيدفن في التراب، مو شرط في المقبرة، في أي مكان. ولا تصح صلاة في مقبرة، المقبرة هذه مثلثة الباء، مقبرة ومقبرة ومقبرة كلها صحيحة، واضح؟ فلا تصح الصلاة في المقبرة وحمام وعطن إبل وحش ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق وأسطحتها ومغصوب، وتكره إليها. هذه الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها. المقبرة هي معروفة، ولكن متى تسمى مقبرة؟ إذا كانت القبور ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر تسمى مقبرة، لكن إذا كان مكان فيه قبرين فلا تسمى مقبرة، لكن ما تصلي عند القبر، صلي بعيد إذا كان قبر أو قبرين، أما إذا كان ثلاثة فأكثر فهذا أصبح المكان مقبرة أو مقبرة، وبالتالي لا يجوز الصلاة في هذا المكان إلا صلاة الجنازة. طبعا إذا كان مكان محصور، إذا كان مكان فيه سور، كل اللي داخل السور، إذا كان داخل السور ثلاث قبور فأكثر هذه مقبرة حتى لو كان بعيد عن القبر، أما إذا ما كان في سور فتبتعد بما يشعرك أنك بعدت عن القبر قدر المستطاع، ما في حد معين، ما عندنا ضابط تبعد كذا متر، يعني تبعد كثر ما تقدر. وحمام، الحمام طبعا ليس الحمام اللي هو الكنيف، اللي هو المعروف قديما. وعطن إبل، عطن الإبل اللي هو مبرك الإبل، مكان مأوى الإبل. وحش، الحش هو الحمام في لغتنا الآن اللي هو دورة المياه عزكم الله والسامعين. ومجزرة هو المصلخ لغتنا اللي لكثرة الدم فيه. والمزبلة عزكم الله اللي هو معروفة بلغتنا مزبلة، مكان إلقاء القمامات وقارعة الطريق يعني في نفس المكان اللي يمشون فيه، يعني بوسط الشارع، أو إذا كان ممشى على الأقدام في وسط الممشى. وأسطحة هذه الأشياء كلها ما يجوز الصلاة فيها. والدليل على ذلك ما روى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والمزبلة والحمام وعطن الإبل، وذكر هذه الأمور، وإن كان في إسناده ضعف، لكن في بعضها أدلة خاصة، مثل المقبرة مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على القبور أو الصلاة فيها، لأنها ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الإشراك. وقد مثلا بعض الناس يعتقد أن الصلاة عند المقبرة فيها فضل زايد، بعض الناس مثلا، فسدا لهذا الباب نمنع. إلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة ما في مشكلة، لكن الكلام عن إيش؟ الصلاة العادية. والحمام للحديث اللي ورد فيه، وعطن الإبل هذا أيضا في حديث خاص، إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في مبارك الإبل، ورخص في الصلاة في مرابض الغنم. لماذا نهى عن الصلاة في مبارك الإبل؟ لسببين، أو ذكر من الحكمة سببان. السبب الأول يقال إنها مأوى الجن والشياطين، يقال أن الجن سبحان الله تكثر وتأوي في مرابض الإبل. والسبب الثاني والحكمة الثانية أن الناقة لا تغير مكانها مهما حصل، فلو أتت وأنت تصلي تبرك عليك، واضح؟ لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوطن الرجل في المسجد مكانا كاستيطان البعير. البعير ما يغير مكانه، لو يكون في أحد ما في أحد يقعد عليه، فقد يسبب ذلك خطر. إذا الإنسان صلى في مبارك الإبل تأتي الناقة مثلا وتبرك عليه وهو يصلي، واضح؟ ويعني هذه حكم، وكما قلنا الحكم كالريحان تشم ولا تذاق، يعني نتلمس من الحكمة، ولكن العبرة بإيش؟ بالنصوص. والحش طبعا معروف، الحش مكان القضاء الحاجة عزكم الله، ولما فيه من النجاسة، فلا يجوز استهزاء بالصلاة أصلا أنك تصلي في مثل هذه الأماكن. والمجزرة لكثرة الدماء فيها وعدم النظافة، والمزبلة كذلك نفس الحكمة. وقارعة الطريق نهى النبي عليه الصلاة والسلام في قارعة الطريق، والحكمة ظاهرة، لأنك تؤذي الناس وتشوش على نفسك، واضح؟ والصلاة الأصل فيها الخشوع. وأسطحة هذه الأشياء، يعني سطح إذا كان عزكم الله الحمام أو المقبرة، أو إذا كان المقبرة مثلا لها سقف، أو المجزرة، أو كل هالأمور سطحها له حكم أرضها. لماذا؟ لأن الأراضي حكمها ينطبق على سمائها، يعني السماء لها حكم الأرض. لذلك لما تطوف فوق السطح، هل أنت طفت على الكعبة ولا طفت على ما فوق الكعبة؟ أنت ما طفت على الكعبة في الحقيقة، أنت فوق مستوى الكعبة، صح؟ لكن مهما ارتفعت، لو فرضنا أنهم حطوا أدوار في الحرم 15 دور، يجوز أنك تطوف فوق؟ الجواب نعم، لأن السماء لها حكم الأرض، واضح؟ كذلك أنت لما تملك أرض تملك الأرض والسماء، واضح؟ ولكن هنا نقطة مهمة الآن في إشكالية، وهي إيش؟ أن مثلا معناتها في الدور البيوت اللي فيها أدوار ما يصير تصلي فوق شنو؟ عزكم الله الحمام، بناء على هذا الكلام. لكن قال بعض العلماء أفتوا أن لا، أصبح مدام حطينا دور للسكن أصبح له حكم الأرض، واضح؟ فألغي سطح الحمام. فالمقصود بسطح الحمام الذي لا دور فوقه، ما في أحد يسكن فوقه، مثل لما يكون عزكم الله حمام هكذا خالي في البر تصلي فوق السطح، هذا المقصود، وليس المقصود إذا كان دور فوق شو اسمه، خصوصا إذا الدور أصلا يكون أنت في الحقيقة ما صليت على سطح الحمام، لأن سطح الحمام فوق أرضية غير أرضية سطح الحمام. فذلك غير داخل في كلامنا. لا أحد يتحرج أنه والله تحتي حمام الحين ما أقدر أصلي، لا، ها؟ نعم، أصبح أنت هذا دور مستقل في حكم البيت المستقل يعني. وتكره إليها، يحرم فيها وعليها. وتكره إليها شنو يعني إليها؟ أيوة، يعني مثلا باب المقبرة مبطل، صليت برضى لكن متوجه لباب المقبرة، أو مثلا تصلي عند باب الحمام أو باب المجزرة أو باب، هذا يكره يعني، وخر شوية عن الأماكن هذه. ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها والحجر منها، حطوا ضمة على الراء، وتسن النافلة فيهما. الكعبة تصح فيها صلاة النافلة دون الفريضة داخل الكعبة، فالصلاة الفريضة لا تصح في الكعبة. لماذا؟ ليش داخل الكعبة ما تصح؟ أيوة، لأنه سيستدبر جزء من القبلة. لذلك قالوا لو تخيلنا أنه صلى بحافة الكعبة بحيث أنه ما يستدبر شيء منها تصح، واضح؟ طيب النافلة ليش صححناها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة في الكعبة كما في الصحيح، لذلك تسن النافلة في الكعبة دون الفريضة. والحجر منها، الحجر اللي هو اللي يسمونه حجر إسماعيل، وهذه تسمية غير ثابتة وغير صحيحة، لأنه يظن أن إسماعيل عليه السلام مدفون، لكن هذا لم يثبت، فيسمى الحجر. وقصتها أن قصرة النفقة بقريش لما انهدمت الكعبة، وكانت الكعبة بالمناسبة مو مربع، هي مستطيلة، ولكن لم يريدوا أن يبنوا الكعبة بمال حرام، وكان مالهم الحرام كثير الله المستعان، وعندهم مال الحلال قليل، فقصرت النفقة بهم، فقالوا شو نسوي؟ قال خلاص نحط حجر، يعني جدار يبين حدود الكعبة. وطبعا الكعبة بعد ذلك هم النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان برغبته أو بوده أن يعدلها وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، ولكن في صحيح مسلم أخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لولا خشية أن ينفتن الناس، أن يعني لولا قرب عهد الناس بالإسلام لهدمت الكعبة كما قال عليه الصلاة والسلام، ولجعلت لها بابين ولا ألصقت بابها بالأرض إلى آخره، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تركها على حالها. فالمهم أن الحجر داخل الكعبة، يعني لو صلى الإنسان الفرض داخل الكعبة لا تصح. الحجر هو يعتبر كأنك داخل الكعبة، فلو حلف الإنسان والله لأصلي داخل الكعبة وصلى في الحجر برأت يمينه وبر بقسمه، واضح؟ وتسن النافلة فيهما لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها يعني من الخامس من شروط الصلاة استقبال قبلة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، بل أمر به القرآن الكريم، قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلا تصح بدونه أبدا، الصلاة لا تصح بدون استقبال القبلة إلا في حالتين، أو إن شئت فقل ثلاث حالات يسقط فيها استقبال القبلة. الحالة الأولى ما ذكرها المصنف، وهي في حالة القتال والجهاد، في حالة المسايفة يسقط استقبال القبلة. القتال الجهاد في سبيل الله وهو يقاتل مثلا وأراد أن يصلي يصح وله أن يصلي، ولكن يسقط عنه استقبال القبلة. الحالة الثانية ما ذكر هنا، العجز عن استقبال القبلة، يكون الإنسان عاجز عن استقبال القبلة، كأن يربط على عكس القبلة مثلا، مربوط، أو يكون مريضا لا يستطيع الحركة ولا يمكن توجيهه للقبلة، هذا يسقط عن استقبال القبلة. وقل مثل ذلك في كل أنواع العجز. قال الأسئلة بعد هذا يأتينا الآن. الثالث، المسافر المتنفل يعني يسقط استقبال القبلة عن المسافر لمن يريد إذا أراد أن يصلي النفل. يعني مسافر متنفل شرطين، يعني المتنفل غير المسافر يجب أن يستقبل القبلة، والمسافر المفترض يصلي الفرض يجب عليه يستقبل القبلة. ففقط المسافر المتنفل يسقط عنه استقبال القبلة ولو كان يستطيع استقبالها، ولو كان يستطيع، ولكن بشرط أن قال هنا قال ويفتتح الصلاة إليها. هذا المسافر يعني أنت ماشي يسقط عنك استقبال القبلة، لكن مع تكبيرة الإحرام توجه نحو إيش؟ القبلة. يعني لو كنت في السيارة مثلا أو في طائرة أو في سفينة وأردت أن تتنفل فلا يشترط عليك استقبال القبلة إلا عند تكبيرة الإحرام. يعني وين القبلة؟ هنا، تقول الله أكبر ثم ترجع إلى كرسيك وتصلي ما شئت. تجتهد تسألهم عن الاتجاهات. ويفتتح الصلاة إليها إن لم يشق، ويركع ويسجد أيضا إليها ماش. الآن الصلاة حال المشي تباح في بعض الأحيان الاضطرارية، مثل في مثلا صلاة الخوف في الجهاد وفي القتال، ومثل إذا لحق الإنسان سبع، أفرض الإنسان لحق سبع أسد، لحق ذئب وهو يركض، وإذا وقف في خطر عليه، أو يكون ملحوق من ناس يريدون قتله مثلا وما يستطيع يقف والصلاة بتطلع، يصلي ويمشي. شلون يركع ويسجد؟ يومئ إماء. قال ويركع ويسجد أيضا إليها ماش، يعني إلى القبلة. ومن قرب من الكعبة ففرضه إصابة عينها، ومن بعد جهتها. يعني اللي عند الكعبة قريب يجب عليه أن يصيب عين الكعبة، ذات الكعبة، إذا كان في مكة، يعني إذا كان عند بالحرم يجب أن يصيب الكعبة، إذا كان في مكة يصيب المسجد الحرام، إذا كان في الجزيرة العربية يصيب مكة، إذا كان بالعالم جهة السعودية أو جهة، يعني ليس بالضرورة أن يصيب دقة الكعبة، لأن هذا أمر قد يكون صعب ومتعذر. يعني لو مديت خط من جبهته إلى الكعبة يمكن ما يصيب الكعبة، لكن المهم أن تصيب جهة الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، واضح؟ نعم. يعني كلما قربت من الكعبة كلما زادت دقة استقبال القبلة. لكن الآن مع الأجهزة المعاصرة ممكن يساعد ذلك في استقبال القبلة ودقة الاستقبال القبلة. قدر المستطاع، يعني قدر المستطاع. ويعمل بخبر عن يقين، يعني الآن هذه كيفية الاستدلال للقبلة، كيفية معرفة القبلة، إما بخبر عن يقين أو محراب إسلامي أو يستدل عليها في السفر بالقطب وغيره. يعني بخبر عن يقين، يعني ما إذا أتاه رجل وقال ترى القبلة هنا، لابد أن يكون المخبر يخبره عن يقين، مو يقول ترى والله أظن القبلة هنا، لا ما يجزئه، واضح؟ يعني المخبر يجب أن يكون متأكدا، وهو ما يسأل أي واحد أو يسأل بس أطرف واحد عن القبلة ويكتفي بذلك، لا، لأن هذه صلاة وعبادة يجب أن يحرص عليها. ومحراب إسلامي، يعني إذا كان في بلد مسلم والمساجد لها محاريب متوجهة للقبلة ما يحتاج يسأل، المحاريب تكفيه. وقال إسلامي احترازا من بعض المحاريب اللي قد تكون غير إسلامية قديمة، مثلا رومانية وكذا، طبعا هذه ما يستدل، ما يلتفت لها. ويستدل عليها في السفر بالقطب، النجم القطبي إذا كان يعرف، وغيره إذا كان هناك آلات، يعني وغيره، هذه يدخل فيها البوصلات المعاصرة. ولا يتبع مجتهد مجتهدا خالفه، ولا يقتدي به، ويتبع مقلد الأوثق عنده. الآن بالنسبة للقبلة، الناس بين رجلين، إما مجتهد أو مقلد. المجتهد هو من يستطيع معرفة القبلة، عنده علم بالفلك أو علم بالنجوم أو علم بكيفية معرفة القبلة. والمقلد هو الذي لا علم له، ما عنده أبدا أي خلفية عن معرفة القبلة. فالمجتهد حقه الاجتهاد، والمقلد حقه التقليد. فلو صلى المقلد باجتهاد ما تصح صلاته، لأنه ما عنده قدرة الاجتهاد، يعني ما يعرف يقولك لا القبلة هني خلاص أصلي، لا هذا لعب. لأن الاجتهاد لابد يكون منبني على إيش؟ على معرفة. والمجتهد إذا قلد ما تصح صلاته ولو أصاب القبلة، لأنه يجب أن يعني يتيقن. طبعا هذا إذا ما كان الأمر مستفيض، أما إذا كان مستفيض مثل محراب إسلامي أو خبر عن يقين خلاص يقين ما في لعب، هذا لا ما يحتاج اجتهاد. أما إذا كان الأمور لا زالت في طور الشك فهنا يجب عليه أن يجتهد. ولا يتبع مجتهد مجتهدا خالفه. افرض أن اثنين مجتهدين يعني عندهم علم بالنجوم أو علم بمعرفة الفلك، وهذا أدى إليه اجتهاده أن القبلة هنا، وهذا أدى إليه اجتهاده أن القبلة هنا، لا يجوز لأحدهما أن يصلي خلف الآخر لأنه يعتقد بطلان قبلته. فشي يسوون؟ كل واحد يصلي إلى جهة. وبالنسبة للناس الثانيين المقلدين فيقلد، يتبع مقلد الأوثق عنده. المقلد إذا كان في واحد مجتهد يقلده، ما في إلا هو يقلده. إذا كثر عنده المجتهدون، هذا مجتهد وقال هني وهذا مجتهد وقال هني، من يقلد؟ يقلد اللي يشعر أنه أعلم من الثاني، اللي يشعر أنه أفضل الأوثق عنده يقلده ويتبعه. طيب إذا كان هذا له مجتهدون مقلدون قلدوه هذا مقلدون، شو يسوون؟ يصلون جماعتين، يصلون جماعتين ولا ضير في ذلك. واضح؟ ومن صلى بلا اجتهاد يعني مع القدرة عليه ولا تقليد مع قدرة أعاد ولو أصاب الصواب، لأنه فرط. أفرض واحد مقلد يعني ما عنده علم في القبلة، تلفت قال القبلة هني الله أكبر، فصلاته باطلة لو اكتشفنا أن القبلة صحيحة هني، لأنه لم يتبع الطريقة الصحيحة في معرفة القبلة. مع القدرة على التقليد والقدرة على الاجتهاد خرج بذلك المقلد الذي ما عنده قدرة على التقليد، يعني ما لقى أحد يقلده. يعني أفرض واحد ما عنده علم ولا وجد عنده من يدله ولا وجد عنده شيء يدله، شو يسوي؟ يتحرى، يعني اللي أقرب، مع أنه ما عنده آلية للتحري لكن اللي يحس أنه أقرب، ويصلي ولا إعادة عليه. لذلك قال مع القدرة. أما إذا ما في قدرة فلا، وإلا تحرى وصلى ولا يعيد. ويجتهد عارف. الأسئلة يا جماعة ودنا نخليها بعد، حتى ودنا نخلص قبل الوقت، لأن اليوم آخر يوم، فما ودنا نقف عند موقف يعني بعيد. طيب، ومن صلى ويجتهد عارف لكل صلاة ويعمل بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. يعني إيش؟ المجتهد خبره الذي وصل إليه ظني وليس يقيني، تمام؟ بناء على ذلك ينبغي عليه أن يعيد اجتهاده مع دخول وقت كل صلاة، لأنه ما عنده يقين. واضح؟ خصوصا إذا تقلبت الأجواء، قد يكون مثلا في الصلاة الأولى هناك غيم منعه من معرفة القبلة، فينبغي أن يتحرى. إذا أذن العصر مثلا وكان قد اجتهد في الظهر، وأذن العصر يروح يطل يشوف الجو مثل ما هو ولا في تغيرات حصلت، يمكن أكون غلطان. فإن فرضنا أنه اجتهد مرة ثانية وأداه اجتهاده إلى عكس اجتهاده الأول، فماذا يفعل؟ يصلي على اجتهاده الأخير. وهل يعيد الظهر؟ لا يعيد، لأن القاعدة تقول الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. يعني في القبلة وفي غير القبلة. حتى المجتهد الشرعي اللي عنده فتوى اجتهد وأداه اجتهاده إلى رأي فقهي ومشى عليه سنوات ثم تغير اجتهاده، هل نقول ارجع للسنوات هذه وعدل وبدل؟ اللي مضى مضى، ما دام أنه مضى على اجتهاده الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. يعني لو مثلا أفتى ناس وترتب على فتوى زواج أو طلاق أو نحو ذلك وهو مجتهد وتغير اجتهاده، ما نقول ارجع لهؤلاء طلقهم وزوجهم مرة ثانية، خلاص مضى اجتهاده، فاجتهاده الثاني لا ينقض اجتهاده الأول. ومنها وهذا الركن الأخير من أركان الصلاة وهو النية، فيعتبر أن ينوي عين ما يصلي. طبعا النية معروف، النية في اللغة القصد، النية في اللغة القصد، وكذلك في الاصطلاح لا يخرج ذلك عن التعريف اللغوي، يعني قصد الشيء، تقول نويت الشيء أي قصدته. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا دليل على شرطية النية في الصلاة. فيعتبر أن ينوي عين ما يصليه من نحو ظهر أو راتبة. طبعا النية من فوائدها أنها تفرق ما بين الراتبة أو النافلة والفرض، وتفرق ما بين داخل الفرض ما بين صلاة وصلاة، ينبغي أن يستحضر الإنسان ذلك في قلبه. فيعتبر يعني يشترط ويجب أن ينوي عين ما يصليه من نحو ظهر أو راتبة، يعني يجب أن ينوي هذه الصلاة هل هي فرض أم نفل، ما يصير يدخل في صلاته ما يدري هي فرض أو نفل، أو ما يستحضر في قلبه أنها فرض أو نفل. فينبغي أن لا يهمل، وينبغي أيضا أن لا يوسوس. بعض الناس يوسوس وتجد يجلس دقائق يستحضر النية وهذا قد يجره إلى الوسواس، لا، يكون إنسان وسط، ما دام أنه متوجه للمسجد لصلاة الظهر معناته ناوي الظهر، ما يقول لا وأنا والله ما خطر أو أني كذا، لا، ما دام توجهت للمسجد معناته ناوي تصلي، فلا يوسوس، يكون إنسان وسط ما بين الوسوسة وما بين التفريط والإهمال من نحو ظهر أو راتبة. ولا يشترط نية فرض، يعني إذا نوى الظهر لا يشترط أن ينوي الظهر فرضا، لأن الظهر لا تقع إلا فرضا، ولا يشترط أن ينوي النفل إذا كان يصلي راتبة العشاء، لأن راتبة العشاء لا تكون فرضا. فالمقصود أنه إذا نوى صلاة معينة ولا تقع إلا فرضا فلا يحتاج أن ينوي أنها فرض أو نفل. ولا أداء كذلك، يعني لو صلى أهم شيء مدام صلى الظهر فلو لم يستحضر أنها أداء أو قضاء لا يشترط ذلك وتقع سواء كانت أداء أو قضاء. ولا ضدهما في ذلك، يعني إذا كان أداء وإذا نوى مثلا أداء وهي قضاء أو نوى قضاء وهي أداء لا يضر، المهم أن ينوي أنها ظهر أو أنها عصر أو أنها مغرب أو أنها عشاء. وينوي متى توقيت النية متى؟ قال مع التحريمة، يعني التحريمة هي تكبيرة الإحرام، أو قبلها بيسير في الوقت، يعني بعد دخول الوقت، يعني لو نوى قبل دخول الوقت واكتفى بذلك ولم يجدد النية بعد ذلك ما يصح، يعني لابد أن يكون في الوقت. وإن قطعها أو تردد فيه، أي في قطع النية، يعني إن قطعها أو تردد فيه أي في القطع بطلت، يعني إن قطع النية كان متوجه للصلاة بعدين قطع نية الصلاة أو تردد في القطع بطلت، حتى لو كان داخل الصلاة، لو كان الإنسان داخل الصلاة ويصلي قطع نية الصلاة بطلت الصلاة، وما يشترط أن يسلم مدام قطعها يطلع. أو تردد في القطع، يعني تردد ها أقطع ما أقطع، هل أنا قطعت ولا لا، بطلت خلاص، لأن النية لا تحتمل الشك والتردد، لا بد فيها من الجزم. ويجوز قلب فرضه نفلا إن اتسع وقته وكره بلا غرض، يجوز أن ينوي قلب فرضه نفلا، ولكن العكس لا يجوز، يجوز أن تقلب النية من الأعلى إلى الأدنى، ولا يجوز أن تقلب النية من الأدنى إلى الأعلى. فلو كان الإنسان صلى بنية الظهر يجوز أن يقلب نيته إلى نفل، واضح؟ ولكن إذا كان ما في حاجة يكره هذا الأمر. طيب الحاجة مثل ماذا؟ مثل أن يدخل الإنسان المسجد والناس قد صلوا، يلتفت يمين يلتفت يسار ما لقى أحد، صلى منفردا، ثم دخل جماعة وصلوا، فيستحب له أن ينوي هذه الصلاة الفرض نفل. إذا كان ناوي يصلي العشاء 4 ركعات ينويها ركعتين ويسلم من ركعتين ثم يدخل معهم، لأن الصلاة في الجماعة خير من الصلاة وحده، واضح؟ لا يقلبها نفل، لا ما عليه، بس يعني قطع الصلاة غير محبذ، ولا تبطلوا أعمالكم، يقلبها نفل. وينوي إمام ومأموم حالهما، يعني ينوي الإمام الإمامة وينوي المأموم الائتمام وجوبا، فإن نوى منفرد الإمامة أو الائتمام لم يصح. يعني منفرد نوى أن يكون إمام وهو مو إمام في الحقيقة، ما تصح هذه، نيته فيها شك، أو نوى الائتمام وهو في صلاته وهو منفرد في الحقيقة ما تصح صلاته، وتبطل إن انفرد بلا عذر يبيح ترك جماعة. يعني لو كان مأموما في الصلاة ثم نوى الانفراد بلا عذر تبطل صلاته، هذا لعب. أما إذا كان هناك عذر، والعذر مثل ماذا؟ مثل إطالة الإمام، مثل ما فعل ذلك الصحابي لما قطع الصلاة خلف معاذ رضي الله عنه ولم يؤنبه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنب معاذا، واضح؟ ثم قال أفتانا أنت يا معاذ. كذلك قالوا شدة يعني قضاء الحاجة، إذا كان مثلا أصبح حاقنا واشتد عليه ذلك وخشي مثلا من أمر خطير ينوي الانفراد ويتمها سريعة ويذهب، أو يقطعها بعد إذا ما استطاع. المهم أنه إذا ما كان هناك داعي للقطع وقطع صلاته، عفوا ما كان فيه هناك داعي لقلب النية للمنفرد وقلبها بلا عذر بطلت، وعليه أن يعيد الصلاة. وصلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، يعني تبطل صلاة المأموم إذا بطلت صلاة إمامه، ولكن إذا علم المأموم بذلك، يعني لو إمام صلى بالناس على غير وضوء ناسيا وسلم ورجع للبيت أو وانفض الناس، هو بطلت صلاته، لكن الذين خلفه لم تبطل صلاتهم لأنه لم يعلموا بذلك. أما إذا علم واحد منهم عليه أن يعيد الصلاة. ها؟ إيه؟ إذا علم، لا إذا كان قد سبق له علم قبل أن تنتهي الصلاة، إذا كان الإمام على غير وضوء وعلم أحد المأمومين فلا تصح صلاته. أما إذا لم يعلم حتى انقضت الصلاة فإن صلاتهم صحيحة، كل المأمومين صحيحة إن شاء الله. أما لو علموا، أي واحد فيهم علم بإمامه بطل الصلاة معه، واضح؟ إذا علم قبل التسليم. ولإمام أن يستخلف لمرض وحصر وعن واجب ويبني الخليفة على صلاة إمامه، يعني الإمام إذا مرض في الصلاة وشعر بمرض وتعب ماذا يفعل؟ يقطع الصلاة ويسحب من خلفه ليتم به الصلاة، أو حصر عن واجب مثل ما استطاع أن يسجد مثلا، ما استطاع أن يركع، ما استطاع أن يفعل واجبا من واجبات الصلاة، فهذا ماذا يفعل؟ يستخلف من خلفه ليتم بالناس الصلاة. ويبني الخليفة على صلاة إمامه، اللي استخلفه وسحبه يبني على ما وقف عليه الإمام. طيب إذا كان الذي استخلفه مسبوقا ما الحل؟ يعني سحب واحد طلع هل يسحبه سبحان الله طائف تركع مثلا، ماذا يفعل؟ أيوة يكمل ويقف الناس، ينتظر الناس جلوسا حتى يأتي بركعته ويسلمون معه. واضح؟ نعم. يعني الناس لازم كلهم يصيرون فقهاء. وإن أحرم الراتب بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. يعني إن أحرم الراتب، الراتب هو الإمام الراتب الذي عين من قبل الإمام إماما لهذا المسجد، يسمى الإمام الراتب. إذا أحرم بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، يعني لو تخلف الإمام عن الحضور للصلاة وقدم غيره ليؤم الناس ثم حضر الإمام الراتب، فله ولا يحبذ هذا، لكن له أن يصبح إماما في أثناء الصلاة. إيه؟ يعني يرجع الإمام النائب ويكبر ويتم بهم الصلاة، إن كان دخل معهم ولم يفوته شيء فلا إشكال، وإن دخل معهم وقد فاته شيء يفعل كما فعل صاحبنا قبل قليل، يجلس الناس ويتم هو ما فاته. ولكن طبعا لا يحبذ هذا لأنه يسبب تشويشا. واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وصلى أبو بكر بالناس، أتى النبي عليه الصلاة والسلام فرجع أبو بكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه أن امكث لا ترجع، ومع ذلك رجع أبو بكر رضي الله عنه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يسمعون تكبير أبي بكر، فأبو بكر هنا مأموم ولكنه مبلغ، أصبح في دور المبلغ. واضح؟ طيب، وبهذا نقف هنا في هذه الدورة عند هذا الباب، باب صفة الصلاة. يعني كان المفترض أن نكمل الكتاب الصلاة، لكن لعله إن شاء الله في الدورات القادمة نكمل ما تبقى ونقف ونكمل حيث وقفنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على طاعته. طيب، في سؤال؟ تفضل.